بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم. فعبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. في الدرس السابق وصلنا في عرض هذا الشرح وصلنا إلى صلاة العيدين وعرض لنا الأخ فهد أول أحكام صلاة العيدين حتى وصلنا إلى بعض السنن فيها في صفحة 16 بعد 100 عند قوله والتكبيرات الزوائد والذكر بينها، يعني إلى آخره، والخطبتان سنة. الآن الشيخ فهد ندعوه ليواصل عرضه، بارك الله في الجميع. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: والتكبيرات الزوائد والذكر بينها. التكبيرات الزوائد في أول الركعتين أو في أول الخطبتين سنة، لو تركها صحت صلاته وصحت خطبته، وكذلك الذكر الذي بين التكبيرات أيضا سنة، لو تركه فلا شيء عليه. والخطبتان سنة، والخطبتان في العيدين سنة، وليستا كخطبتي الجمعة، فتصح صلاة العيد بلا خطبة، لكن بالخطبة أفضل، ولأنها مناسبة في اجتماع الناس، فهم بحاجة إلى التذكير والموعظة وبيان ما يجب عليهم، فاجتماعهم فرصة للدعوة إلى الله والتذكير. فلا ينبغي ترك الخطبة في هذا اليوم، لكنها ليست واجبة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. فلو كانت الخطبة واجبة لما جاز لهم الانصراف. ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، يكره التنفل في مصلى العيد قبل صلاة العيد وبعدها، فمن جاء قبل الصلاة فإنه يجلس، هذا إذا كانوا يصلون العيد في المصلى. وكذلك لا يصلي بعد صلاة العيد في المصلى، لئلا يعتقد الناس أن هذا من صلاة العيد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. أما إذا صلوا العيد في المسجد، فقد اختلف العلماء هل يصلي إذا دخل المسجد تحية المسجد أو يجلس. منهم من غلب جانب العيد وقال يجلس، ومنهم من غلب تحية المسجد وقال يصلي تحية المسجد. فعلى كل حال لا ينكر على من جلس، ولا ينكر على من صلى تحية المسجد. اللهم صل وسلم. نعم. ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها، يسن لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها سواء منفردا أو مع جماعة بالتكبيرات الزوائد والذكر بينها والقراءة جهرا فيها مثل صلاة العيد، لأن القضاء يحكي الأداء. وكذلك إذا جاء وقد فاته بعضها فإنه يصلي مع الإمام ما أدرك، ثم يقوم ويكمل ما فات بعد سلام الإمام على صفته. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيد، مما يشرع في عيد الفطر وعيد الأضحى التكبير المطلق. ففي عيد الفطر يكبر من حين يثبت الهلال ليلة العيد إلى أن يخرج الإمام لخطبة العيد، ويكبر في المساجد ويكبر في المساجد والطرقات والبيوت والدكاكين والمتاجر، يظهرون التكبير ويكثرون منه. ومعنى المطلق غير المقيد بوقت ولا بمكان. وفي فطر آكد، أي والتكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى، ذلك لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا في الفطر من رمضان وفي كل عشر ذي الحجة. وكذلك التكبير المطلق يشرع في كل عشر ذي الحجة من أول يوم من ذي الحجة، ويستمر في حق المحلين الذين لم يحجوا إلى فجر يوم عرفة، ثم يبدأ التكبير المقيد. وأما الحجاج فيبدأ التكبير المقيد عليهم بعد صلاة الظهر يوم النحر، لأنهم قبل ذلك يشتغلون بالتلبية. يعني التكبير المطلق يشرع في كل عشر ذي الحجة من أول يوم من ذي الحجة، يعني مطلق في الأوقات في الوقت كله، ويستمر في حق المحلين الذين لم يحجوا، يعني ما أحرموا الحج، إلى فجر يوم عرفة، ثم يبدأ التكبير المقيد، يعني بالنسبة للمحلين، لكن بالنسبة للمحرمين يبدأ التكبير المقيد يعني بعد صلاة الظهر يوم النحر، بعده بيوم. نعم. وأما الحجاج فيبدأ التكبير المقيد عليهم بعد صلاة الظهر يوم النحر، لأنهم قبل ذلك يشتغلون بالتلبية. والتكبير في ليلة عيد الفطر آكد من التكبير في ليلة عيد الأضحى، لأنه صريح في قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني هذا في رمضان، عدة رمضان. نعم. وعشر ذي الحجة عشر فاضلة أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. وهي عشر ذي الحجة، وإقسام الله بها دليل على عظمتها، فإنه سبحانه لا يقسم إلا بشيء له أهمية، فدل على أهمية هذه العشر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيستحب التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة، وذلك بصيام أيامها وبالإكثار من التكبير فيها في ليلها ونهارها. كان الصحابة يكبرون في هذه العشر، وهذا داخل في علق البخاري، اقرأ الحاشية. قال: علق البخاري في صحيحه أثر ابن عمر وابي هريرة أنهما كانا يخرجان أيام العشر في السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. نعم. وهذا داخل في الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تشمل الصيام والصلاة والتكبير والصدقة وغير ذلك من كل الأعمال الصالحة. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. أما التكبير المقيد فهو ما كان بعد كل فريضة تصلى في جماعة. أما من صلى منفردا فإنه لا يشرع له التكبير بعد الصلاة، فإذا سلموا من صلاة الجماعة فالإمام والمأمومون يكبرون، ولذلك سمي بالمقيد. لأنه مقيد في دبر الصلا في دبر الصلوات المفروضة يخرج صلوات النوافل فلا يكبر بعدها، لأن هذا لم يرد وإنما ورد بعد الفريضة. طيب الحاشية. قال: ومن الوارد في ذلك ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق، وضعفه البيهقي. ومنها ما أخرجه الحاكم والدارقطني من حديث عمار رضي الله عنه بنحو حديث جابر وهو ضعيف. ومن الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبر دبر صلاة الغداة من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وبنحوه عن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، والحاكم والبيهقي في السنن، وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. قال: من صلاة الفجر يوم عرفة أن يبدأ التكبير المقيد في حق المحلين من فجر يوم عرفة اليوم التاسع ويستمر إلى العصر من يوم الثالث عشر من اليوم الثالث عشر، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر أيام التشريق. أما في حق المحرمين فإنه يبدأ بالمقيد في حقهم من صلاة الظهر يوم النحر ويستمر إلى عصر يوم الثالث عشر من أيام التشريق، لأنهم قبل ذلك كانوا مشغولين بالتلبية. قال: إن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، من صلى في الجماعة من إمام أو مأموم ونسي التكبير المقيد بعد الصلاة فإنه يأتي به مع قرب الوقت، فإن طال الفصل فقد انتهى وقته، كذلك إن انتقض وضوءه انتهى. فإذا إذا نسيه فإنه يقضيه بشرطين: الشرط الأول ألا يطول الفصل، والشرط الثاني أن يكون باقيا على وضوئه. ولا يسن عقب صلاة العيد، لا يسن التكبير المقيد عقب صلاة عيد، وإن كانت صلاة العيد فرض كفاية فإنه لا يكبر بعدها، لأن هذا لم يرد. وصفته شفعا، أي صفة التكبير أن يأتي به شفعا فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه صفة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى باب صلاة الكسوف. نعم، باب صلاة الكسوف. قال: باب صلاة الكسوف. صلاة الكسوف من السنن المؤكدة، وبعضهم يرى وجوبها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحاشية. قال: أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. قال: والكسوف والخسوف بالكاف والخاء للشمس والقمر، يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، ويقال كسف القمر وخسف القمر. وبعضهم يقول: الخسوف خاص بالشمس والكسوف خاص بالقمر، والصحيح أنه يصلح لهما. كسوف خسوف يصلح للاثنين. نعم. والمراد به ذهاب ضوء النيرين، لأن الله خلق الشمس والقمر لمصالح العباد، جعل القمر نورا وجعل الشمس سراجا، ففي ضوء النيرين مصالح للعباد عظيمة، فإذا ذهب ضوءهما يحصل للعباد نقص بسبب ذلك، وأيضا يخشى أن يكون عند حدوث عذاب. والخسوف والكسوف سببهما معروف عند أهل الحساب، فكسوف الشمس سببه اجتماع الشمس والقمر في سمت واحد، فيكون القمر تحت الشمس فيحجب ضوء الشمس عن الأرض، ولا يكون هذا إلا في آخر الشهر في يوم 29 أو 30 حين يكون القمر تحت الشمس بينها وبين الأرض. وأما خسوف القمر فسببه تقابل الشمس والقمر، وتكون الأرض بينهما فتحجب ضوء الشمس عن القمر، وهذا لا يكون إلا في ليلة الإبدار، ليلة 14 أو ليلة 15، إذا تقابل النيران وصارت الأرض بينهما، فإن ظل الأرض يحجب الشمس عن القمر، وقد يكون خسوفا كاملا وقد يكون خسوفا جزئيا، فهذا هو السبب، وهذا يدرك بالحساب، ولذلك يخبرون عنه قبل أن يحدث. ولكن هذا وإن كان يدرك بالحساب فلا يمنع أن يكون لسبب آخر، فلا يمنع أن يكون علامة على نزول عذاب أو حدوث ضرر لأهل الأرض، لأن هذا التغير الذي يصيب النيرين تخويف للعباد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. أخرجه البخاري وأحمد والنسائي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. نعم. ولما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، فيخشى على العباد من حدوث نقمة أو عذاب عند الكسوف أو الخسوف، فيدعون الله جل وعلا أن يكشف هذا الذي حصل لأحد النيرين. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وأجمع عليها المسلمون، وبعضهم استنبطها من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قالوا: المراد بالسجود صلاة الكسوف. وعلى كل حال السنة متواترة بهذا صريحة قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة مؤكدة. قال: تسن جماعة وفرادا، الأفضل أنهم يصلونها جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج وصلى بأصحابه في المسجد، فتسن جماعة وتكون في المسجد أفضل، ويجوز أن تصلى فرادا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا. إذا كسف أحد النيرين يعني ذهب ضوءه ركعتين، وهذا بالإجماع أنهما ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان وسجودان. يقرأ في الأولى جهرا، أي يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ولو كانت بالنهار، لأنهم يصلونها جماعة فيجهر ليسمعهم، وحتى لو صلاها منفردا فإنه يجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها في القراءة. سورة طويلة غير محددة، فأي سورة. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. نعم، حتى لو كان بالنهار يجهر. قال: سورة طويلة غير محددة، فأي سورة قرأ بها، لكن تكون من السور الطوال، وفي حديث عائشة رضي الله عنها نحو من سورة البقرة، فيطيل القيام فيها ويقرأ فيه سورة طويلة، ثم يركع طويلا بقدر قيامه، ثم يرفع ويسمع ويحمد، أن يرفع من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى. يعني ما يسجد، خلاص يبتل ويقرأ الفاتحة بعد الرفع من الركوع ودعاء بعد الركوع يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى. نعم. إلا أنها أقل من الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يركع ركوعا طويلا إلا أنه أقل من الركوع الأول، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجدتين طويلتين نحوا من ركوعه، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، ثم يقوم ويصلي الثانية مثل الأولى، ثم يتشهد ويسلم، فهي ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجدات، في كل ركعة ركوعان وسجودان. هذه هي الصفة المترجحة في صلاة الكسوف. وروي كل ركعة فيها ثلاث ركوعات فيكون المجموع ست ركوعات، وروي كل ركعة فيها أربع ركوعات فيكون المجموع ثمان ركوعات، وروي كل ركعة فيها خمس ركوعات فيكون المجموع عشر ركوعات في الركعتين. عشرة ركوعات في الركعتين. نعم. هذه صفات واردة، لكن أرجحها الصفة الأولى، ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، فيكون المجموع أربع ركعات في ركعتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة واحدة، لأنه لم يحصل الكسوف في عهده صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة حين كسفت الشمس. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. فدل على أنه يتعين صفة واحدة من هذه الصفات، ولا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها عدة مرات حتى يقال إن هذه الصفات لتكرر الصلاة منه صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتمال متعذر، لأنه لم يصليها إلا مرة واحدة، لم يصليها إلا مرة واحدة، فلا بد أن نرجح إحدى هذه الصفات، وأرجحها هي الصفة الأولى، وهي التي اختارها الأئمة، وما عداها فإنه مرجوح. وهذه قاعدة عند المحدثين، إذا تعارضت الأحاديث فإنه ينظر في الأسانيد فيرجح الصحيح على ما دونه، فإن تساوت الأسانيد في الصحة فإنه يجمع بين النصوص إذا أمكن الجمع، فإن لم يمكن الجمع فلا بد من الترجيح. يعني إذا تعارضت الأحاديث ينظر في الأسانيد فيرجح الصحيح على ما دونه، فإن تساوت الأسانيد في الصحة يجمع بين النصوص إذا أمكن الجمع، فإن لم يمكن الجمع فلا بد من الترجيح، لكن الترجيح بسبب. نعم. قال فوقت صلاة الكسوف من حين يظهر الكسوف إلى أن يتجلى، أما من صلى الكسوف اعتمادا على خبر أهل الحساب فهذا لا يجوز، حتى لو أعلنوا أنها ستكسف الشمس أو سيكسف القمر في الدقيقة الفلانية واللحظة الفلانية، فلا يجوز الاعتماد على هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بوجود الكسوف ورؤيته، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. الشاهد فإذا رأيتموها، ما هو يعني هذا الشاهد في الرد على من يعتمد على الحساب ولم يره، لأن الحساب قد يقولون فيه خسوف خفي كما ذكروا في الخسوف الماضي عن القمر، قالوا خسوف خفي، لكن على كل حال لو لم يرى ما حصل صلاة الليل. يمكن في منطقة أخرى. نعم. قال فإذا وجد الكسوف فإنها تبدأ الصلاة، وما لم يوجد كسوف فإنه لا يصلى، فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وهو في الصلاة أتمها خفيفة لأنه انتهى وقت الصلاة ولا يقطعها. يعني إذا تجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة. نعم. وإن كان العكس بأن انتهت صلاة الكسوف والكسوف لا يزال باقيا فلا تعاد الصلاة، بل يشتغلون بالدعاء والاستغفار ولا يعيدون الصلاة. وإن غابت الشمس كاسفة، إذا غابت الشمس وهي كاسفة لم يصلي لذهاب الانتفاع بها، أو طلعت والقمر خاسف، أو طلعت الشمس والقمر خاسف، فإنه لا يصلى للخسوف لذهاب الانتفاع بالقمر، لأن محل الانتفاع به هو الدليل، فإذا جاء النهار انتهى سلطان القمر وجاء سلطان الشمس، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، أي إذا حصلت آية من آيات الله مثل الزلزال وهي الحركة التي تصيب الأرض ويحصل بها ترويع ويحصل بها دمار ويحصل بها هلاك وموت، تسن الصلاة للزلزلة، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا للزلزلة، ويدعى الله عز وجل حتى يزيل هذا الحدث الهائل الزلزلة. وأما الآيات غير الزلزلة كحدوث الصواعق المخيفة وهبوب الرياح الشديدة فلا يشرع الصلاة عندها، لأن هذا لم يرد. والزلزلة ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا عندها، وما عدا ذلك من الآيات لم يرد دليل على مشروعية الصلاة من أجله، ولكن يشرع الدعاء، فإذا هبت الريح أو حصلت الصواعق أو حدث أي آية مروعة فإنه يشرع الدعاء بأن يكشف الله عن المسلمين ما حل بهم. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز، أي لو أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات فيكون المجموع ست ركوعات، أو في كل ركعة أربع ركوعات فيكون المجموع ثمان ركوعات، أو في كل ركعة خمس ركوعات فيكون المجموع عشرة ركوعات، جاز ذلك لوروده في الروايات، لكن الرواية الأولى هي الراجحة، لكن لا ينكر على من عمل بالروايات الأخرى، ويجوز صلاتها ركعتين مثل النافلة كل ركعة بركوع واحد. نعم. انتهت صلاة الكسوف أو الخسوف، ووصلنا إلى صلاة الاستسقاء. الذي مضى سمعناه، يعني هل فيه استشكال أو شيء يحتاج إلى نعم ويصلي حتى إذا جاءه الخبر بأن يعني انتهى الخسوف أو الكسوف خلاص، كما لم يأتي الخبر يصلي حتى يكمل صلاة الكسوف، أو قبل يشوف يعني نوع الكسوف هل هو جزئي أو كلي، يعني الكلي يستغرق وقت والجزئي عادة لا يستغرق وقتا. هنا أيه أعتبر أدرك معه الركعة الأولى في الثاني الركوع الثاني الركوع نعم يعتبر نعم، لأنه لو صلىها ركوعين فقط جاز. نعم نعم يا شيخ. تفسير الصحابي تكبير الصلاة تكبير في العيد التكبير في العيدين الإمام يكبر حينما يشرع في الصلاة، ويكبر المأمومون خلفه، ويكبر حينما يشرع في الخطبة. بالنسبة للمحل ولا للمحرم؟ الإمام تسأل عن الإمام، ها؟ أنا قلت لك الإمام لما يخرج يصلي بالمأمومين، وإذا صلى بعد التكبير بعد الصلاة يكبر التكبير المطلق، ويكبرون يكبرون لكن ما يكبرون بشكل جماعي، أي هذا الذي تريد، ما يكبرون بشكل جماعي، ما يكبر هو ثم يعني يكبرون بعده يشيلونها شيلة، لا كل يكبر، نعم بمفرده. أحسنت شيخ صلى الله عليك. ترجيح الشيخ الشارح صفة الكسوف أنها الصفة الأولى، أنها في كل ركعة ركوعان، هو احتج لهذا، ما هي حجته؟ قال إنه ما كسفت الشمس إلا مرة واحدة. طيب ما أجاب عن التعدد؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كسفت الشمس إلا مرة واحدة. والصلاة التي صلاها في تلك المرة ركوعان بركوع، يعني هذه الرواية الراجحة القوية. أما الروايات الأخرى فكأن الذين رووها بنوا على القياس، والله أعلم. ما حجته قوية، أقول حجة الشيخ في الترجيح قوية، يقول ما حدث الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، حصل أن الشمس كسفت لما مات إبراهيم. إيه نعم، لكن بعضها في مسلم أحسن الله عليك في الحاشية تعدد الركوعات. إيه لكن هل ينسبونها للرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم الحاشية 129 صفحة 129. نعم أحسن الله عليك، الحاشية الأولى والثانية والثالثة. نعم، يقول أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات ب4 سجدات. الحديث أي نعم، هذه أيضا نعم الرواية ينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ما أدري يعني حجة الشيخ نستعيدها. قال لأنه لم يحصل الكسوف في عهده صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. صفحة كم هنا؟ نفس الصفحة صلى الله عليه وسلم. أي نعم، إلا مرة واحدة حين كسفت الشمس. أي نعم، فدل على أنه يتعين صفة واحدة من هذه الصفات، ولا يمكن أن يكون الرسول صلاها عدة مرات. يعني يقول ما دام روي ركوعان في كل ركعة وستة ركوعات في كل ركعة و ثمانية في كل ركعة و5 في كل ركعة، يقول ما يعني غير ما لا يعقل أن يكون كل الصفات صلاها في وقت واحد، إنما صلى صفة وروي ركوعين في ركعة واحدة فهو المتبادل إلى الذهن. لكن الذين رووا 6 ركوعات كذا يعني لعلهم يعني بحسب ما وصل إليهم يعني من العلم، لكن هو فعلا هل يتصور وقوع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى كل الصفات؟ يعني أما أنه يكون صلى ركوع يعني صلاة ركوعين في كل ركعة أو واحدة منهم، إما 4 ركوعات وإما يعني 6 ركوعات إلى آخره، لا بد أن يكون صلى واحدة منهن. أي نعم، ف يعني الراجح أن تكون ركوعين في ما دام رويت، ما دام هي رويت، لو لم تروى ما قيل بها. اي نعم. حتى لا يتضارب الروايات. نعم. يعني لو ما يمكن نعمل به كله سوا. فهي ظاهرها التعارض. فنصير إلى الترجيح، وترجيح ركوعين في ركعة واحدة يعني هو المناسب. اللهم صل وسلم. أحسنت. نعم. ما يكون الشيخ النبي يعني انتهى من الصلاة فلم تنجل تلك يعني الشمس، لم تكون تجلى الكسوف فعاد الصلاة عليه السلام، ما يمكن يقال هذا؟ ما ورد انه اعاد الصلاة، نحتاج الى الدليل. ما نعم اذا كان ورد ان يعيد الصلاة، ولهذا ما احد من الفقهاء قال بإعادة الصلاة. اذا صلوا وانتهوا من الصلاة والكسوف لم يتجلى لا يعيدون الصلاة، بل يسبحون ويدعون ويذكرون. ما أعرف على أحد من العلماء قال تعاد الصلاة، ولو كان عاد النبي صلى الله عليه وسلم لنقل لنا، الهمم متوافرة لنقل هذا. نعم. فهو من الرواة يعني هذا الاختلاف من الرواة. اي نعم. ولا بد من الترجيح. نعم. ما يخالف اختلاف تنوع، لكن هل يتصور انه صلى الانواع كلها في وقت واحد؟ ما فهمت اللي فهمناه. هو صلاها مرة واحدة، لكن رويت انها ركوعين في ركعة واحدة، كل يعني اربع ركعات في ركعتين او في سجودين، وروي ثلاثة، وروي يعني أربعة، وروي خمسة. فهذا الاختلاف هو من الرواة. نحن لا نتصور أن يكون صلى كل الأنواع ما يعني في هذه المناسبة، صلى نوع واحد، فأيها نرجح؟ طبعا ركوعين في ما دام ورد، وهذا أثبت يعني في الرواية. هذا كلام الشيخ وهو وجيه. اي نعم. نعم يا شيخ. اي ها هم ينقلون ان النبي فعل كذا، روايات، والراوي يجوز عليه الخطأ، يجوز عليه الخطأ. منهم من نقل ان ركوعين في ركوع، منهم من نقل ان اربعة، ومنهم يعني يجوز على الرواة. الآن الروايات متعارضة، ليس حديث الرسول هو المتعارض ولا فعل الرسول هو المتعارض، لكن الروايات هي المتعارضة، فنرجح، نصير إلى الترجيح. اي نعم. والآن الذي عليه عمل المسلمين ركوعان في كل ركعة، ما أحد يعني جاب ثلاث ركوعات لا في الحرمين ولا في غيره على مدى التاريخ. اي نعم. نعم شيخ فهد. الصلاة جامعة، يعني الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. يا ابن حصل الكسوف ينادى له الصلاة جامعة. الأسئلة إذا كان في الموضوع ما يخالف، لا خارج الموضوع أصبر شوي. إيه نعم. نعم شيخ. قال باب صلاة الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقيا. اللي ما يعني حقيقة يكون غريب، الصلاة عند الزلزلة، هذا مستغرب لأنه يعني ما ذكر إنه المجتمعات التي يحصل فيها زلزلة أنهم يصلون عند، لكن كيف نصلي عند الزلزلة مثل صلاة الكسوف؟ ها؟ نعم الشيخ. نعم؟ نعم مثل الكسوف. نعم نقيسها على صلاة الكسوف. أي نعم. لأنها آية. نعم. من الآيات التي يخوف الله بها عباده. أي نعم. ثم أنه ما في غرابة كون صلاة الكسوف تشرع عند كسوف الشمس أو كسوف القمر أو، لأن هذه آيات. الآن إذا غربت الشمس أي صلاة تشرع؟ المغرب. المغرب وقت بغروب الشمس، وصلاة الفجر وقتت عند قرب طلوع الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فهذه كلها رتبها الله عز وجل مواقيت لذكره وللصلاة كما شرع سبحانه وتعالى. نعم. قال: باب صلاة الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقيا ونزول المطر. وسبب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض، يعني لم يظهر فيها نبات ورعي وكلى، وقحط المطر، يعني انحبس المطر، فإنه حينئذ يشرع الاستسقاء وهو طلب. لاحظ يا شيخ فهد، أن لما نقول رجحنا ركوعين في ركعة، هنا قال إن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربعة أو خمس جاز، يعني لا نحجر ونقول ما يجوز، لكن الراجح هو أين ركوعان في ركعة. نعم. قال: وقحط المطر، يعني انحبس المطر، فإنه حينئذ يشرع الاستسقاء وهو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. والاستسقاء سنة قديمة عمل بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. استسقى موسى لقومه، قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. وكذلك سليمان عليه السلام، حجر ينقلونه معهم ويضربه بعصا ويتفجر منه، نعم، 12 عينا على عدد الشعوب بني إسرائيل أو أسباط بني إسرائيل. آية من آيات الله عز وجل، حجر يشيلونه معهم، وإذا ضربه يعني تفجر، وإذا ضربه كف. لا إله إلا الله. نعم. وكذلك سليمان عليه السلام خرج يستسقي بقومه، وفعلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقال: فرأى نملة مستلقية تستسقي، رفعت قوائمها إلى السماء تستسقي، فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. فهي سنة نبوية قديمة، وفيها تضرع إلى الله، وانكسار بين يديه، وتوبة إلى الله سبحانه. فإنه لا ينحبس المطر إلا بسبب ذنوب العباد. هذا صحيح. نعم. وفي الحديث: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فسبب انحباس المطر من قبل العباد وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فإذا حصل من العباد تنكر نحو ربهم بالمعاصي والمخالفات، فإن الله يعاقبهم، خصوصا منع الزكاة. وقد ينزل المطر ولا تنبت الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وإذا امتنع المطر لم تنبت الأرض. نعم. يعني ابن كثير رحمه الله ذكر أن المطر إذا كان نازل من ماء السماء فإنه ينبت الدر في البحر، وينبت أيضا الكلاء في البر. أما إذا كان هذا الماء إنما هو من الأبخرة التي تصعد من البحار، فهذا لا ينبت، يعني لا ينفع درا في البحر ولا ينبت كلاء في البر، ذكر هذا ابن كثير في تفسيره، لأن الماء الذي ينزل من السماء هو الذي يعني فيه بركة. فالأمطار مختلفة، لأن أمطار تكون نازلة من بحور، من بحور في السماء، السماء فيها بحور. فإذا كان المطر نازل يعني من السماء فهذا هو يعني المبارك. أما إذا كان يعني نتيجة للأبخرة وللسحب التي تتصاعد من البحار فهذا يقول ابن كثير، لعله استند إلى أقوال بعض أهل العلم، أو أنه لا ينبت الدر في البحر ولا الكلأ في البر، الله أعلم. لهذا بعض المطر ما تنبت الدر. سحابة صيف، لا سحابة الصيف يعني أنها سريعة، لا بعض الأمطار سبحانه تكون كثيرة لكن ما تنبت الأرض، ما تنبت الأرض. أي نعم. قال قد فعل النبي بأمر الله عز وجل، ما نعلق هذا بالتعليلات والأسباب، كله بأمر الله، الله على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون، الله يفعل بالسبب وبغير السبب، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أي نعم. سبحانه وتعالى. قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء كما قال ابن القيم رحمه الله على ثلاث صفات: الصفة الأولى أنه خرج بالناس وصلى بهم ثم خطب ودعا، وهي صلاة الاستسقاء المعروفة. الصفة الثانية أنه دعا في خطبة الجمعة والناس يؤمنون على دعائه. الصفة الثالثة أنه دعا من غير صلاة ولا خطبة جمعة، صلوها جماعة وفرادا، والأفضل أن يصلوها جماعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أرجى للإجابة، وليس من شرطها الاستيطان، فلو استسقى المسافرون فلهم ذلك. وقوله في موضعها أي أنها تصلى في الصحراء مثل صلاة العيد. وفي أحكامها أي في أنها ركعتان بالتكبيرات الزوائد، يجهر فيهما بالقراءة ويكبر في بداية الركعة الأولى والثانية كعيد مثل صلاة العيد، وأنه لا يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها مثل صلاة العيد. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن وبالصيام والصدقة، يستحب للإمام أي ولي أمر المسلمين قبل الخروج لصلاة الاستسقاء أن يأمرهم بالتوبة والاستغفار والصدقة والإحسان إلى المحتاجين، لأن هذه أسباب لنزول المطر وأسباب لقبول الدعاء، فيأمرهم إما مشافهة بأن يعظهم ويذكرهم، وإما كتابة بأن يكتب نصيحة وتوزع وتقرأ بالمساجد قبل صلاة الاستسقاء. هذا مستحب لأن هذا فيه تهيئة للصلاة، وكل هذه أسباب لقبول الدعاء، الصدقة والصيام، لأن دعوة الصائم مستجابة ورد المظالم إلى أهلها، وهذا من أسباب قبول الدعاء. ويعدهم يوما يخرجون فيه، يحدد لهم اليوم الذي يخرجون فيه إلى المصلى، ويتنظف ولا يتطيب، أي يخرج إليها متنظفا، لأنه اجتماع يستحب التنظف له. وقد دائما نلاحظ في دعوة خادم الحرمين وفقه الله إلى صلاة الاستسقاء، يحدد اليوم، ومع هذه الدعوة يحث المسلمين على التوبة وعلى الاستغفار وعلى الخروج من المظالم. أي نعم. قال: وقطع الروائح الكريهة ولا يتطيب مثل ما يتطيب للعيد، ولا يلبس ثياب زينة مثل ما يلبس للعيد، لأن هذا خروج مسكنة وذلة بين يدي الله، فيخرج في ثياب عادية، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج متواضعا متخشعا ومتذللا بين يدي الله عز وجل، ولم يخرج في أبهة في ثياب زينة. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، خرج متخشعا متذللا متضرعا بين يدي ربه عز وجل مظهرا للفقر والفاقة والحاجة، ومعه أهل الدين والصلاح، لأن هذا أقرب لقبول الدعاء. ولهذا طلب عمر رضي الله عنه من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله والناس يؤمنون، لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا توسل بدعاء الصالحين، والتوسل بدعاء الصالحين مشروع. وقال رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا يطلبون منه الدعاء، فلما مات صلى الله عليه وسلم طلبوا من عمه. وهذا دليل على أنه لا يطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لا يطلب منه الدعاء، لا تطلب منه الشفاعة بعد وفاته، لكن الشفاعة يوم القيامة تطلب منه في الموقف العظيم، وتطلب يطلب منه الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام. فلو كان يطلب منه الدعاء بعد وفاته ما عدل عمر إلى العباس رضي الله عنه، ومقولة عمر هذه واضحة وصريحة: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني وبعد وفاته توسلوا بعم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله. في بعض الروايات: ادعو يا عباس. نعم. قال: لا شك أن اختيار العباس يعني لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا له مزية. نعم. قال: والشيوخ، يعني كبار السن، لأن هذا أقرب إلى قبول الدعاء. والصبيان المميزون، لأنهم لا ذنوب لهم، فدعاء الصبيان إذا كانوا مميزين حري بالإجابة، لأنهم ليس لهم ذنوب، ليس عليهم ذنوب، لأنه ليس لهم ذنوب عليهم. ماشي. طيب. قال: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، يعني ما في يوم مستقل يخرجون فيه، لكن يخرجون يعني مع المسلمين منفردين عنهم منعزلين عنهم. نعم. أهل الذمة هم الذين يدفعون الجزية من اليهود والنصارى ويعيشون مع المسلمين، لا يخرجون مع المسلمين ولا يصلون معهم، لكن إذا خرجوا في مكان منعزل لم يمنعوا، لأنهم بحاجة أيضا إلى الغيث وإن كانوا كفارا، والله يرزق عباده، يرزق الكفار ويرزق المسلمين، فيمكنون من البروز والدعاء، لكن لا يكونون مع المسلمين في مصلاهم، ولا يجعل لهم يوم خاص يخرجون فيه، بل يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون، لئلا ينزل المطر في اليوم الذي يخرجون فيه، فيظن الناس أن المطر إنما نزل بسبب دعاء الكفار، فيحصل فتنة في هذا. فإذا خرجوا في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون فإنه لا يحصل شيء من ذلك، فيصلي بهم. هذا هو السنة المشهورة، أنه يقدم صلاة الاستسقاء على الخطبة، هذا هو المشهور من السنة وعند أهل العلم، ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. لعلنا نقف عند الصلاة، يعني فيصلي بهم. صلى الله عليك. بقي يسير ويتم الباب. ها؟ بقي يسير ويتم الباب. بقي يسير ويتم الباب الصلاة. لكن ما زلنا في صلاة الاستسقاء. نعم. كله حتى الدعاء. نعم. يعني ما فيه إيه، كل ذلك تكمله إلى كتاب الجنائز. طيب. نعم. ماشي. قال: الاستسقاء له خطبة واحدة، وهذه الخطبة تشتمل على الدعاء والاستغفار والموعظة، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، مثل قوله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومثل قول هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فيقرأ هاتين الآيتين والآيات التي في آخر سورة البقرة فيها الدعاء والاستغفار ويرفع يديه فيدعو. هذا خاص بخطبة الاستسقاء. أما رفع اليدين في خطبة الجمعة أو خطبة العيد فهو بدعة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يرفع يديه لا في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد، إنما يرفع يديه في الاستسقاء، خطبة الاستسقاء. نعم. فهو يتحرى الدعاء الوارد لأنه أقرب للإجابة، وإن دعا بغيره مما يوافق الكتاب والسنة فلا بأس. نعم. ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا أو مجللا مجللا عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. ويكثر من الاستغفار والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه أقرب إلى الإجابة. وإن دعا بغيره مما يوافق الكتاب والسنة فلا بأس. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. إذا واعد الناس يوما يخرجون فيه ثم حصل المطر قبل الخروج فإنهم لا يخرجون لأنه حصل المقصود، ولكن يشكرون الله على نزول المطر ويحمدونه. وينادى الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. هذا فيه نظر، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى لصلاة الاستسقاء، وإنما هذا ورد في صلاة الكسوف. وقوله الصلاة جامعة بنصب الصلاة على الإغراء، أي يحضر الصلاة، وجامعة منصوب على الحال. يعني وإذا صارت الحاجة متعينة الصلاة جامعة مثلا. وصحيح أن الإمام عين وقت وحضر الناس، لكن مع كثرتهم لا يدرون. نعم، أكو إذا قال الصلاة أو قال نبه الناس ليقوموا للصلاة فحسن حسب الحاجة. الله المستعان. نعم. قال وليس من شرطها إذن الإمام، كما أن الجمعة ليس من شرطها إذن الإمام، لأن الداعي لها حاجة المسلمين، والدعاء مشروع والصلاة مشروعة ولو لم يأذن بهما. ويسن أن يقف في أول المطر، أي يستحب إذا نزل المطر أن يخرج ويقف ويتلقى المطر على جسمه وعلى رأسه، لأنه ماء مبارك، كما قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه حديث عهد بربه. وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر. وإخراج رحله يعني أثاثه وثيابه ليصيبها أول المطر، لما فيه من البركة والطهارة. قال إذا زادت الأمطار وخيف من الضرر فإنهم يدعون الله بالإقلاع وظهور الشمس إذا خيف الضرر من كثرة الأمطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجلى الغيم وطلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس، وهذا يسمى الاستصحاء. اللهم حوالينا ولا علينا أن يجعل المطر ينزل قريبا منا لننتفع به ولا ينزل علينا فتتضرر المباني ويتضرر الناس من كثرته. اللهم على الضراب وهي المرتفعات من الأرض والآكام وهي الجبال الصغار لأنها منابت العشب والكلى وبطون الأودية لأن الأودية مثل الأنهار إذا جرت بالسيول فإن هذا الماء الذي يجري فيها تنتفع به الأرض والعباد ويستسقون منه وتخزنه الأرض في بطونها فهذه الأودية فيها منافع للعباد بمثابة الأنهار ومنابت الشجر الكبير كالطلح والسدر لأن فيها منافع. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من الغرق وكثرة المياه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نقف على كتاب نعم تفضل في الدرس تفضل كانت خطبة يوم جمعة هي. ودعا الخطيب للاستسقاء هل يقع يديه؟ لا هذا في يأخذ حكم خطبة الجمعة. أقول يأخذ حكم خطبة الجمعة يرفع يديه. ما يرفع يديه لأنه يصلي الجمعة ويستسقي يدعو. يقول السائق يطلب من ركاب الحافلة إكرامية مع العلم أنه يأخذ راتبا من الشركة فهل هذه تعد من الرشوة؟ يشحذ سواق الحافلة يشحذ السائل إن بغيت ترده يعني لا ترده تعطيه يعني عن على كل حال هو شحال إذا أي نعم فإن طابت نفسك تعطيه أعطه لكن إذا كان يبي يستغل هذا ويخوف الركاب ولا يؤذيهم طبعا دفع أذيته أيضا إذا ما دفعت أذيته إلا بإعطائه يعطى. هذا مثل قاطع الطريق لو اعترضك قاطع طريق وقال أنا أريد أن تعطيني بعض مالك وإلا سأقتلك وأخذ مالك كله لا تعطيه بعض مالك وتسلم منه. نعم بعض صح بعض السائقين يعني ما عندهم نسأل الله العفو والعافية ما عندهم ورع وخاصة إذا صاروا يعني وافدين غرباء يعني يستغل جهلهم ويستغل غربتهم بعض السواقين ما نسأل الله العفو والعافية. لكن إذا كان عندكم يعني قوة وتقاومونه وتشتكونه على ولاة الأمر تنصفون إن شاء الله. بس الحق يبي جهد يبي مطالبة وإذا احتسب الإنسان في إحقاق الحق ولو كان الحق يعني قليل هذا الاحتساب من أجل يعني توطيد الأمن وتوطيد هذا شيء جيد. كر مرة فقدت حاجة بسيطة في مكة قبل عشرات السنين جاء السيل وجرف يعني خزان مياه صغير فسحبوه الناس فصاحب الخزان اشتكى على الإمارة صار المسؤولون في الإمارة يسخرون منه يعني تتعب نفسك علشان كذا. قال لهم يا أغبياء هذه مكة آمنة وإذا أمنت حتى من مثل هذه الحادثة هذا فيه إن شاء الله خير وفيه فالمسألة حسب النية. اي نعم قال هل إيش هل المرأة التي ماتت أولياء المرأة ها ما أعرف يقول أولاد المرأة نعم هل لأولاد المرأة التي ماتت أن يرثوا في والدها مع العلم أن والدها ما زال حيا؟ لا ما خلص ماتت اقطعتهم من الميراث خلص انتهى ما يحلون محله. اي نعم وله أولاد غيرها يرثونه أولاده إذا مات عنهم أو ماتوا قبل يرثهم هو يرث هذه المرأة هو يرثها مدى ماتت. إيه نعم هذا مثل سؤال البارحة تقريبا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا أبرك سؤال فيه السلام. إذا دخلت في صلاة مع جماعة ودخلت والجماعة في التشهد الأخير، أي أن الصلاة إيش؟ أي أن الصلاة ما أدري وش بعد أن سلم، ما أدري خطك يا أخي، خطك الأول جميل والتالي. من هو صاحب السؤال؟ تقرأ الشيخ فهد؟ خلوه يقرأ السؤال. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا دخلت في صلاة الجماعة ودخلت الجماعة في التشهد الأخير، أي أن الصلاة في نهايتها وبعد أن سلم الإمام، سمعت جماعة جديدة خلفي، فهل يجوز أن أقطع الصلاة وأصلي مع الجماعة الجديدة جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وسعدها يقول ولا تبطلوا أعمالكم. وإن جيت كبرت مع الجماعة، من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة ولم يدرك الصلاة، فأنت تقوم وتتم الصلاة. حينما تقام جماعة أخرى إن أمكن تحول ما أنت فيه إلى نافلة وتلحق بالجماعة الأخرى فبها، ما أمكن على كل حال أمر يعني إن شاء الله يسير. أدركت الجماعة، إذا أدركت تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام أدركت الجماعة. وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه لا يدرك الجماعة ولا يدرك، إذا كان على قول ما أنه لا ما أدرك الجماعة فيقطع ويصلي مع الجماعة. الله المستعان. نعم يا شيخ، من اللي ما لا بأس أن الابن يعتمر عن والده، لكن يكون قد اعتمر عن نفسه ويأتي بسفرة مستقلة، لا بأس. والده يصلي يمكن يصلي، كان يصلي. أي أكثر ما يبتلى به المسلمون اليوم يعني بعضهم ترك الصلاة، فالذي يترك الصلاة لا تعتمد عليه. نعم الله المستعان. نعم أي هو نفس الأعرابي، نفس الأعرابي أول جمعة دخل وقال يعني نعم ما أدري والله، ما عندي أنا عندي إشكال.